حديث 1400 بحديث ده ببحث ايكش علامات رجع قيامته ايتكنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة قيامتنا ربط حتى يخرج رجل من قحطان حتى ظلمك إش قحطانية الدركبة. قحطان أوجد إيكش قبيلة عرب وانا إيكش إيجاخت وانا يا اليمن أفظلمي هذه دركبة يسوق الناس بعصا بعالم إبدار خهاجك يعني عالم بكفته بن بستيز شوى شبان وفظخوا تعامل الجلئ كدك.